نبدأ الآن بسماع الإخوة الكرام. محمد علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. أخي بما ما صا انظر إلى فمي ما صا ما صا انظر أخي يا أخي ما صا ما صا هنا الميم صارت مفخمة ما صا ما صا بما صابيح بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء افتح فمك شاء لو شاء ليس شاء قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم رقق السين أرسي فإنا بما أرسلتم لا لا أخي أرسي أرسلتم به كافرون بارك الله فيك. طيب أخونا عمر علي تفضل على طول اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. بارك الله فيك، ما شاء الله. حسب الله، أخونا حسب الله. أنت خذ الميكروفون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. الصاد ابن ضغط عليه، قل مثلي صا صا صا صا صا. قوي يا شيخ، قوي، اضغط. صا صا صا صا صا صا صا صا صا صو صو صو صو صو صو. قوي يا شيخ. صو صو. ايوه. ابصا ابصا صا ابصا. اي ما تقول ابصار ابصار، ها؟ لا تجيب حرف ميت، ها؟ يلا. شهد عليهم. شهد عليهم سمعهم وابصارهم. ضعيف ضعيف. وابصا صا قوي. أبصارهم. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. بارك الله فيك. أعطي وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. بارك الله فيك. العاطم مبارك. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شايفين يا أخوانا، والغوا، الغين مفتوحة، ممكن الإنسان إذا ما انتبه شو يقرأها؟ والغوا، ليست والغوا، والغوا بفتح الغين. تابع. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بارك الله فيك يلا يا محمد ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا تستوي الحسنة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ننزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار يلا عيد من أول فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ما شاء الله بارك كم سنة عمرك ما شاء الله ثمانية ما شاء الله أنا لما كان عمري ثمانية ما بعرف أقرأ مثلك أنت أحسن مني ما شاء الله أيها الإخوة مر معنا قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كثير من إخواننا الأئمة وحتى القراء إلى أخي بيقول لك ادفع بالتي هي أحسن وبيوقف وبعدين بيبدأ فإذا الذي بينك وبينه طب إيش المعنى؟ المعنى الله يسلمكم أنتم تعلمون أن كلام العربي مبني على الحذف العرب يحذفون كثيرا من الكلام إن فهم المعنى ادفع السيئة بالتي هي أحسن منها فإذا الشخص الذي بينك وبينه عداوة يصير كأنه ولي حميم نعيد ادفع السيئة بالتي هي أحسن منها فإذا الشخص الذي بينك وبينه عداوة يصير كأنه ولي حميم فالمعنى إيه؟ مترابط. ما بيصير نقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي إيش تبهنا. فحتى ما في علامات وقف كما ترون في المصحف. نقف هنا على أول الصفحة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. ونتابع غدا والدور غدا عند محمد حمزة. مين محمد حمزة؟ أيوة بكرة عندك الدور يا ابني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.